في خلق الله آدم على صورته ثم قال 60 ذراعا. ويكون النهي الوارد في حديث أبي هريرة في الأثر الذي ذكرناه من أجل ذلك. وقد ورد الحديث بلفظ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ أنكره جماعة من أهل العلم وقالوا حديث منكر، وإنما الضمير يعود على آدم، الضمير يعود على آدم، والغرض منه بيان تشريف الله تبارك وتعالى لآدم، لأنه لم يمر بالأطوار التي يمر بها بنوه من نطفة، علقة، مضغة، ثم يكون رضيعاً ثم يكون طفلاً ثم يكون ويكون لك. آدم خلقه الله تبارك وتعالى على صورته 60 ذراعاً، فهذا من تشريف الله تبارك وتعالى له. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. ثم روى بإسناده عن جابر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسل يدخن منخرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربن. هذا الحديث أيضا فيه بيان رأفة الإسلام ورحمته بالحيوان، فهذه جمعيات الرفق بالحيوان هذه ليست بدعة من الجمعيات وليست سابقة في مجالها، فالإسلام أسبق، والإسلام أول من عرف الحيوان حقه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يمر بدابة قد وسل، والوسم هو تعليم الدابة بالكيل، يأتي مثلا بسيخ حديد محمى ثم يعلم الدابة في وجهه. قال: يدخل من خراب، يعني الدخان يخرج من خراب بسبب هذه الحرارة الشديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، أي من وسم أو وسم الدابة في وجهه. ثم قال: لا يسمن أحد الوجه، أن لا يعلمن أحد منكم الوجه بكيله بالنار ولا يضربن. فبإجماع العلماء لا يجوز وسم الوجه، وجه الحيوان ولا وجه الإنسان، لا يجوز وسمه أي تعليمه بكيله بالنار. وأجاز العلماء وسم الدواب في غير الوجه، لا سيما إذا كانت هذه الدواب من دواب الزكاة أو الجزية. واستدل على ذلك حديث أنس أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمربد المكان الذي اجتمع فيه التمر، يجمع فيه التمر، قال وهو يسم ابن الصدق، ففيه جوازه وسم